نأتي بعد ذلك إلى الحديث الخامس عشر، وهو حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال. الحديث الخامس عشر عن أبي قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. قال: المعنى الإجمالي. يشتمل هذا الحديث الشريف على ثلاث جمل من النصائح الغالية والفوائد الثمينة التي تهذب الإنسان وتجنبه الأقدار والأضرار والأمراض. فالأولى والثانية: ألا يمس ذكره حال بوله، ولا يزيل النجاسة من القبل أو الدبر بيمينه، لأن اليد اليمنى أعدت للأشياء الطيبة ومباشرة الأشياء المرغوب فيها كالأكل والشرب. فإذا باشرت النجاسات وتلوثت، ثم باشرت الطعام والشراب والمصافحة وغير ذلك كرهته، وربما حملت معها شيئا من الأمراض الخفية والثالثة: النهي عن التنفس في الإناء الذي يشرب منه لما في ذلك من الأضرار الكثيرة التي منها تكريهه للشارب بعده، كما أنه قد يخرج من أنفه بعض الأمراض التي تلوث الماء فتنقل معه العدوى إذا كان الشارب المتنفس مريضا، وقد يحصل من التنفس حال الشرب ضرر على الشارب حينما يدخل النفس الماء ويخرج منه، والشارع لا يأمر إلا بما فيه الخير والصلاح، ولا ينهى إلا عما فيه الضرر والفساد. اختلاف العلماء: اختلف العلماء هل النهي للتحريم أو للكراهة، فذهب الظاهرية إلى التحريم أخذا بظاهر الحديث، ولم ينفرد الظاهرية بذلك، بل شاركهم فيه بعض الحنابلة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وذهب الجمهور إلى الكراهة على أنها نواه تأديبية. ما يؤخذ من الحديث: أولا، النهي عن مس الذكر باليمنى حال البول. ثانيا، النهي عن الاستنجاء باليمنى. النهي عن التنفس في الإناء. طبعا هنا في كل هذا احتاط الشارح لنفسه فقال النهي، ولم يقل مثلا حرمة أو كراهية، وإنما قال النهي، لأن النهي يحتمل التحريم أو الكراه. نعم. اجتناب الأشياء القذرة، فإذا اضطر إلى مباشرتها فليكن باليسار. بيان شرف اليمين وفضلها على اليسار. الاعتناء بالنظافة عامة، لا سيما المأكولات والمشروبات التي يحصل من تلويثها ضرر في الصحة، سمو الشرع حيث أمر بكل نافع وحذر من كل ضار. هذا الحديث فيه عدة مباحث: أولها حكم مس الذكر والاستنجاء باليمين. كره الفقهاء رحمهم الله تعالى مس الفرج باليمين حال البول، واستنجاءه واستجماره بها، وهو مذهب الأئمة الأربعة. مذهب الأئمة الأربعة كراهة مس الفرج باليمين حال البول، وكراهة الاستنجاء والاستجمار بها أيضا. وقيل يحرم الاستنجاء باليمين، يحرم الاستنجاء باليمين، رجحه ابن نجيم من الحنفية، واختاره ابن حزم، ورجحه الشوكاني رحم الله تعالى الجميع. وقيل يكره مس الذكر باليمين ويحرم الاستنجاء بها، نسبه الحافظ في الفتح لبعض الحنابلة وذهب إليه بعض الشافعية، يعني فرقوا بين المس بدون مباشرة النجاسة ومباشرة النجاسة، فجعلوا المس بدون مباشرة النجاسة مكروها ومع مباشرة النجاسة محرما. يبقى في كم قول في المسألة؟ قول بالكراهة مطلقا، سواء باشر النجاسة أم لم يباشرها، والقول الثاني بالتحريم مطلقا، والقول التفصيلي كراهة المس بدون مباشرة للنجاسة وتحريم مباشرة النجاسة. وهذا هو ظاهر كلام المحققة من الشافعية، قال في المهذب: ولا يجوز أن يستنجي بيمينه. ونسبه النووي إلى جماعة منهم كما في المجموع مجلد 2 صفحة 125. وقال ابن عبد البر، ابن عبد البر إيه؟ مالكي، نعم، في الكافي صفحة 17: ولا يجوز لأحد أن يستنجي بيمينه. الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى بوب لهذا الحديث باب النهي عن الاستنجاء باليمين، والظاهر أن الشارح اقتدى بالبخاري فيما قاله: النهي عن كذا، النهي عن كذا، النهي عن كذا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعبر بالنهي، يعني البخاري، إشارة إلى أنه لم يظهر له هل هو للتحريم أو للتنزيه، وده من أنصاف البخاري رحمه الله تعالى، وإلا لو ترجح عنده أمر لقال باب حرمة الاستنجاء باليمين أو باب كراهية الاستنجاء باليمين، ولكن أتى باللفظ الأعم وهو النهي عن الاستنجاء باليمين، إما للخروج من الخلاف وإما لأنه لم يظهر له القرينة الصارفة للتحريم إلى الكراهة. وده الأمر الثاني اللي قاله الحافظ، قال: وعبر بالنهي إشارة إلى أنه لم يظهر له هل هو للتحريم أو للتنزيه، كأنه توقف، أو أن القرينة الصارفة للنهي عن التحريم لم تظهر له. طيب، اللي قالوا بالتحريم مطلقا استدلوا بالأحاديث التي فيها النهي عن ذلك، والأصل في النهي التحريم، ومنها حديث أبي قتادة هذا، وحديث سلمان رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: نهانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين. فهذا نهي، ومطلق النهي يفيد الإيه؟ يفيد التحريم. وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند أحمد وغيره، وفيه: ولا يستنجي بيمينه. فهذا النهي حملوه على أصله أو على أصل دلالته، وهي التحريم. طيب، وأما من قالوا بالكراهة وهم الجمهور كما سمعتم، فحملوا النهي عليها، أعني على الكراهة، والقرينة الصارفة عندهم أن ذلك أدب من الآداب، اللي هو أشار إليها الشارح بقول إيه؟ ها؟ وذهب الجمهور إلى الكراهة على أنها نواه تأديبية. والقاعدة عند جمهور الفقهاء أن النهي إذا تعلق، النهي أو الأمر يعني، لكن كلامنا الآن على نواهي فلهذا نخصها بالذكر، قالوا: إذا تعلق النهي بأدب من الآداب أو هيئة من الهيئات حمل على الكراهة. إذا تعلق النهي بأدب من الآداب كالذي نحن بصدده، مسألة مس الذكر أو الاستنجاء أو التنفس أو نحو ذلك، هذه نواهي كلها في باب واحد، وهو تأديب المسلم بأدب القرآن والسنة المطهرة. فالقاعدة المضطربة عندهم، وإن كان البعض يخالفها أحيانا، إن إذا كان الأمر في هذا الباب يبقى يحمل على الندب، إذا كان نهي يحمل على الإيه؟ على الكراهة. لكن الشيخ صنعاني رحمه الله تعالى في العدة قال: ولا يخفى بعد هذه القرينة، لأن تصور كونها من الآداب أو ليست من الآداب أمر يتنازع فيه الناس، فلعل الشارع أراد مصلحة أخرى غير مجرد التأديب، فجاء النهي لأجل هذه المصلحة، وبالتالي يقع الاختلاف هنا، هل هي أدب أم ليست بأدب، هل الحكمة معقولة أو ليست معقولة، معقولة المعنى أو ليست معقولة المعنى، فبيقع الخلاف هنا. لكن دي القرينة التي اعتمد عليها الجمهور في القول بالكراهة، قالوا أو القرينة عندهم أن ذلك أدب من الآداب، فلا يصل النهي فيها للتحريم، فيحتمل أن تكون الحكمة من النهي كون اليد اليمنى معدة للأكل بها، فلو استنجى بها لأمكن أن يتذكر ذلك عند الأكل فيتأذى بذلك. يبقى رجع المصلحة لمين؟ للمكلف. وطالما أن المصلحة راجعة للمكلف يبقى تحمل على الكراهة، بخلاف ما لو كانت المصلحة للدين يبقى تحمل على الإيه؟ على التحريم. وأما نعم ملها، أقول لأنها ليست من العبادات الغير معقولة المعنى، فيرجع فيها إلى أمر ونهي الشارع بغض النظر عن الحكمة، لكن الآداب مدركة الحكمة، يعني الإنسان يستطيع، زي ما هم قالوا كده، قالوا إيه؟ إن الإنسان إذا أكل بيأكل بإيده اليمنى، طيب لو باشر النجاسة بيده اليمنى فيجي يأكل يتأذى ويتأفف من الطعام، أو يتذكر إن يده من لحظات كانت في الغائط والبول، فيعني تعاف نفسه الطعام، أو يأكل وهو متأذي أو نحو ذلك. فهنا بينظروا إلى مسألة الحكمة، لكن في الحقيقة زي ما سمعنا كلام الصنعاني رحمه الله إن لم يقم دليل صريح على التفريق بين الآداب وغيرها في باب الأوامر والنواهي، إنما هم قالوا إن العبادات الأصل فيها الابتلاء، ومعنى أن الأصل في العبادات الابتلاء إن المكلف يجب عليه أن يعمل بمقتضى الأمر والنهي، علم الحكمة أو لم يعلمها. لكن هنا إذا أدركت الحكمة وكانت رجع المصلحة على المكلف فهو حر إنه يحصل المصلحة اللي الشرع أرادها له أو يعرض عنها، لكن لا يتعلق بها إيه؟ تحريم ووجوب، تحريم بالنواهي ووجوب بالأوامر. ليه؟ لأن زي ما قلنا إن في فرق بين مصلحة الدين ومصلحة المكلف. مصلحة الدين لابد إن هو يأتيها ولا يجوز له إن هو يعرض عنها، أما مصلحته هو حر فيه يحصلها أو لا يحصلها. فهنا فرقوا بين مصلحة الدين أي الأمور التعبدية التي لا تدرك الحكمة فيها بالعقل، حكمة التشريع، والأمور التي تعود مصلحتها على المكلف، فقالوا إن شاء حصلها وإن لم يشأ لم يحصلها، لأن ده ليس من باب التعبد الذي يقيم أمر الدين. هي من جهة النظر مقبول، من جهة النظر مقبولة، أما من جهة الدليل فلا نعلم أدلة على هذا التفصيل. وأما من كره مس الذكر باليمين وحرم الاستنجاء بها فقالوا ثبت النهي عن مس الذكر باليمين وعن الاستنجاء بها، ولا شك أن الاستنجاء باليمين أقبح من مس الذكر حال البول، أي بدون مباشرة للنجاسة، لأن في الأولى مباشرة، لأن في الأولى مباشرة إزالة النجاسة باليد اليمنى، وفي الثاني مس الذكر فقط أو مس فقط، والذكر في نفسه طاهر وليس بنجس، لهذا حملنا النهي على الأصل في إزالة النجاسة باليمين وهو التحريم، وحملناه على الكراهة في مس الذكر لأنه بضعة من الإنسان، والله تعالى أعلم. لكن في الحقيقة إن القول بالتحريم قول قوي، لأن الصارف ليس واضحا كما قدمنا، لكن الفقهاء رحمهم الله يتساهلون بالصارف إن وجد، ويصرفون اللفظ من الوجوب للندب ومن التحريم للكراهة لأدنى صارف، فيقولون إذا تعلق الأمر بأدب من الآداب أو هيئة من الهيئات فيحمل على الندب، وكذلك النهي إذا تعلق بشيء مما ذكر حمل على الكراهة، وعليه أكثر عمل الفقهاء وإن كانوا يختلفون في بعض الجزئيات. لكن الإنسان الذي يريد أن يحتاط لنفسه وتبرأ ذمته يبقى الخروج من الخلاف يقتضي، زي ما قلنا قبل كده في خلاف، هل هو واجب ولا مستحب، هل هو مكروه ولا محرم، يبقى الإنسان في خاصة نفسه يعمل بإيه؟ في باب الأوامر يأخذ به الواجب، يعتبر واجب، لأن اعتباره لهذا الشيء إنه واجب هيجعله يقدم عليه بنشاط وهمة ونحو ذلك. طيب، وفي باب النواهي يحملها أيضا على الأعلى وهو التحريم، حتى يجد المسوغ الذي يعينه ويشجعه على تركه، بخلاف ما لو اعتبره مكروها، طيب الحمد لله أنه ليس محرما، والمكروه لا يأثم الإنسان بإيه؟ بفعله. فالخروج من الاختلاف أحوط للمرء وأبرأ للذمة. طيب، مسألة ثانية، هل يكره مس الذكر باليمين مطلقا سواء كان في حال تبول أم في غير ذلك؟ فيه قولان لأهل العلم، الثاني هو الأظهر والله تعالى أعلم، إن هو إن هنا هل يكره مس الذكر باليمين مطلقا أو حال البول فقط، الثاني هو الأظهر، لأن قوله صلى الله عليه وسلم وهو يبول، وفي الرواية الأخرى البخاري إذا بال أحدكم، يقصر النهي على حالة كونه يبول فلا يتعداها إلى غيرها، لأن الأصل الحل، فلا يكره شيء ولا يحرم إلا بتعيين من الشرع. ومن قال بالمنع مطلقا قال إذا نهي عن مس الذكر حال البول مع مظنة الحاجة في تلك الحالة، فيكون النهي في غيرها مع عدم الحاجة من باب أولى. يعني دخلوا في باب إيه؟ قياس الأولى. قالوا إيه؟ إن الإنسان ممكن حال البول يحتاج أن يمس ذكره بيمينه، بخلاف ما إذا كان في حالة أخرى فلا يحتاج أن يمس الإيه؟ الذكر. وهيأتي هنا إشكال عرضه بعض العلماء، لو إنه احتاج إنه يستجمر حاجة من الاثنين، إما إنه هيمسك الحجر بيمينه ويمسك الذكر بيساره، أو يعكسها إنه يمسك الذكر بيمينه والحجر بإيه؟ بيساره. قالوا فإذا في هذه الحالة قد يحتاج إلى مس الذكر باليمين. طيب إذا كان منهي عن مس الذكر باليمين في هذه الحالة مع الحاجة، يبقى من باب أولى إنه إيه؟ إن ينهى عن مس الذكر في غير حاجة، فاعتبروه من باب القياس الأولى، إن العلة فيه أوضح منها فين؟ في إن العلة في الأصل أو في حكم الأصل أوضح منها في حكم الإيه؟ في الفرع، أوضح منها في الفرع. لكن تعقب هذا الكلام ابن أبي جمرة كما في الفتح بأن مظنة الحاجة لا تختص بحالة الاستنجاء، وإنما خص النهي بحالة البول من جهة أن مجاور الشيء يعطى حكمه، فلما منع الاستنجاء باليمين منع مس آلته حسما للمادة، اللي هي مسألة سد الذريعة، لأنه لو تساهل في مس الذكر على كل حال هيتساهل في مسه حال البول، وبالتالي قد يقوده هذا التساهل إلى مباشرة النجاسة. يبقى نعمل إيه؟ من باب لا تتبع خطوات الشيطان، نمنعه من مس الذكر بالكلية. نعم، لكن الحقيقة القياس الذي ذكروه قياس فاسد، لأن الشارع حريص على عدم ملابسة النجاسة فإذا انقطع البول أو عدمت النجاسة فلا فرق حينئذ بين الذكر وغيره من الأعضاء، ولا يقاس الأخف على الأغلظ، ولو كان مسه منهيا عنه مطلقا لبينت الأحاديث ذلك، وما كان لهذا القيد فائدة، لا سيما والإنسان قد لا ينفك عن الحاجة إلى مسه، فالقول بالمنع مع عدم قيام الدليل المانع تكليف بغير دليل، والأصل عدمه، الأصل عدم التكليف بغير دليل. والواضح هنا أن عمموا هذا النهي، أهملوا هذا القيد والقياس الذي ذكروه قياس في غير محله. وظاهر تبويب البخاري رحمه الله يدل على التقييد بحالة البول، حيث بوب للحديث باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. يبقى كأن البخاري رحمه الله مع هؤلاء القائلين بالتقييد، وإن المنهي عنه هو حال البول فقط. قال الحافظ: أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق عن مس الذكر باليمين كما في الباب قبله محمول على المقيد بحالة البول، فيكون ما عداه مباحا. وهذا هو الأصل، احنا بقول الأصل الإباحة فلا ينتقل عنها إلا بدليل واضح ظاهر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والأحوط أن يتجنب مسه مطلقا، ولكن الجزم بالكراهة إنما هو في حال البول للحديث، وفي غيرها في غير حال البول يعني محل احتمال، فإذا لم يكن هناك داع ففي اليد اليسرى غنية عن اليد اليمنى. وده أيضا قاعدة الايه؟ الخروج من الخلاف أو العمل بالاحتياط، لكن احنا بصدد تأصيل المسألة نقول هنا إن القول بالإطلاق فيه إهمال لإعمال هذا القيد، ولا شك إن الإعمال أولى من الإهمال، فيحمل المطلق هنا على المقيد بحالة البول. طيب، قال الكلام ما زال لشيخ ابن عثيمين: وتعليل الكراهة أنه من باب إكرام اليمين، أما إذا احتاج إلى الاستنجاء أو الاستجمار بيمينه كما لو كانت اليسرى مشلولة فإن الكراهة تزول لاعتبار حكم الضرورة. وهنا مسألة: إذا استنجى بيمينه لغير عذر هل يجزئه ذلك أم لا؟ طبعا القائلون بالكراهة لا يدخلون في هذا الخلاف. ليه؟ لأن الكراهة لا يترتب على فعلها إثم، وبالتالي نقول هنا الخلاف بين القائلين بالتحريم. فالقائلون بالتحريم اختلفوا هل إذا استنجى الإنسان بيمينه يجزئ هذا الاستنجاء مع الإثم أم لا يجزئه ويحتاج إلى إعادة الاستنجاء بيساره. فقيل يجزئ مع الإثم، وقيل لا يجزئ، وهو اختيار ابن حزم رحمه الله تعالى. وحجته حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طبعا هذا خالف النهي المذكور في الأحاديث السابقة، يبقى كأنه لم يفعله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن: فهو رد أي فهو مردود، وعبر عن المفعول بالمصدر مبالغة حتى كأنه نفس الرد، وهذا تصريح بإبطال كل عمل على خلاف أمره صلى الله عليه وآله وسلم ورده وعدم اعتباره في حكم المقبول. ومعلوم أن المردود هو الباطل بعينه، بل كونه ردا أبلغ من كونه باطلا، إذ الباطل قد يقال لما لا نفع فيه أو منفعته قليلة جدا، وقد يقال لما ينتفع به أو لما ينتفع به ثم يبطل نفعه، وأما المردود فهو الذي لم يجعله شيئا ولم يترتب عليه مقصوده اصلا. يبقى الباطل اخذت من الايه؟ من المردود. وده كلام صحيح. لكن تعالوا بنا ننظر في هذا الحديث، لانه في الحقيقه من الاحاديث المشكله عند بعض الناس. ابن حزم رحمه الله تعالى يستدل بهذا الحديث على مسائل كثيره جدا، منها مساله الطلاق في الحيض او في طهر جامع فيه زوجته. فيقول الطلاق في الحيض او في طهر جامع فيه على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هل هذا الاطلاق يصح ويقبل ام ان فيه نظر؟ اي عمل سواء في باب القربات او غير القربات اذا عمل على خلاف السنة فهو مردود لا يترتب عليه اثر، ام ان الحديث فيه كلام؟ الكلام من ناحية السند طبعا، من ناحية الايه؟ من ناحية الدلالة. ايه ما فيش اجابة؟ تفضل. لا لا لا، ليس هذا من البحث العلمي الصحيح، انك تخرج من الدليل لتناقشه بدليل اخر. لا، ناقش نفس الدليل. يعني الاصل انك تناقش الدليل لأنه استدل به، يبقى لا تأتي بدليل آخر، وإلا طيب هذا الدليل كيف تخرج منه؟ فلا بد أنك تناقش الدليل من حيث وجه الدلالة. هل وجه الدلالة هنا صحيح ولا غير صحيح الأول؟ لم تقولوا في أدلة أخرى، طب وده نعمل فيه؟ تتناقش الدليل بنفسه. ها تفضل. لا لا لا، سيبك من الكلام في الحديث. لا لا لا لا، مالكش غلط، انا بتكلم فيه كعموم، مالكش دعوه بالباب. احنا خلاص خرجنا عن الاستنجاء الان، خرجنا من دوره الميه. فتكلم بقى في الايه؟ في عموم الشر. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، يصلح في كل باب من ابواب الاعمال، سواء كانت في المعاصي والسيئات او كانت في القربات او كانت في البدع او كانت في السنن او كانت في ايه. نعم. ليه؟ لا الكلام ايه خالص، اصل واحد هيجي يعكر عليه كده السيد دي نكره في سياق الشرط فتفيد العموم. اي عمل سواء مقبول او غير مقبول او الى اخره. جماعه ايه؟ اجمعوا بين الحديثين. اولا حديث اصله ايه اللي في الصحيحين؟ حديث عائشه، ها؟ من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا الحديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، استكمال للحديث الاخر او بيان له. ليه؟ لأن ممكن واحد يعمل المحدث يقول أنا ما أحدثت شيئا ولكني وجدت الحدث فعملت به، فيقال وهو أيضا مردود. ممكن واحد يأخذ الرواية الأولى اللي هي من أحدث في أحدث هذا ما ليس منه فهو رد، يبقى مردود على مين؟ على المحدث، بخلاف اللي عمل بالحدث. فيجي له الحديث الثاني يقول له لا، أحدثته أو لم تحدثه ما دمت قد عملت به فكأنك ومن أحدثه سواء. يبقى مثل هذا الحديث ينبغي أن يوجه بالدرجة الأولى إلى المحدثات التي يقصد بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى، لأن هم بيعرفوا البدعة أو المحدثة بأنها إيه؟ طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالعمل بها التقرب إلى الله عز وجل. يبقى نقول هنا كل من عمل عملا يريد أن يتقرب به إلى الله عز وجل وليس من أمر الشرع في شيء فهو مردود عليه، وإنما يتعب نفسه في غير ما يفيده. وإلا لو خدنا بالعموم من عمل عملا ليس عليه أمرنا، طبعا كل المعاصي ليست من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا، يبقى إذن لا يترتب عليها شيء. مش احنا قلنا الآن معنى المردود أي الذي لا يترتب عليه أثر، يبقى هل ده يصلح في الاستدلال؟ لو قلنا بهذا العموم إن أي معصية، المعصية زي البدعة زي أي مخالفة ليست على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي اللي يعملها يبقى لا يترتب على ذلك أثر، يبقى احنا هدمنا نص الشرع. بل بالعكس ده فيها مشكلة أكبر، وهي إن كيف يخالف الإنسان السنة ويجد في مخالفته نفعه أو نفعه، لأن هو النهاردة لما طلق في الحيض خلف الإيه؟ خلف السنة، ونجي نقول له كأنك ما عملتش حاجة، يبقى احنا كافئناه ولا عاقبناه؟ يبقى كافئناه. فكيف يترتب على المخالفة مكافأة؟ المفروض يترتب على المكافأة على المخالفة إيه؟ واحد يقول لك ما هو أثم، لا ده المفروض يأثم وإيه؟ ويعاقب أيضا، كما إن ربنا سبحانه وتعالى قال في الظهار، الظهار على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ طبعا لا، على خلاف، لو قلنا رد يبقى أيضا لا يترتب على الظهار إيه؟ هيقولك لكن العقوبة جت هنا بالنص، وماله جت هنا بالنص لتشير إلى إن ليس كل من فعل شيئا على خلاف السنة لا يعاقب، وعلى ذلك فقس. فلما أقول وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزور، يبقى ده الإيه؟ الإيه؟ طيب والذين يعودون يبقى عليه كذا وكذا وكذا وكذا. فمثل هذا لا ينبغي التوسع فيه، فيستغل في كل شيء، وبالتالي يكون بنكافئ المخالف لا نعاقبه. طيب، ومن قال يجزئ مع الإثم حجتهم أن التحريم والصحة غير متلازمين، فتلقي الجلد منهي عنه، ومع هذا يصح البيع، وللبائع إذا أتى السوق الخيار إن شاء أمضاه وإن شاء رده، ومثله التصرية. والقاعدة الشرعية أن العبادة الواقعة على وجه محرم لها أحوال، هذه مهمة جدا هتنفعنا في أبواب كثيرة جدا في الفقه، وهي في الحقيقة تعتبر اختصار لكلام العلماء في مسألة هل النهي يقتضي الفساد أم لا. الأول معنى الجلد إيه؟ فين معنى الجلد أو حديثه؟ ثم رأيت ألف ليه؟ ها؟ الحكم الحديث هي به آفة طلاب العلم اللي هم اعتمدوا على السماع للأسف. يعني أنا كان لي محاضرات في المحلة، فالإخوة القائمون على أمر الدروس شكوا انقطاع الإخوة عن الدروس بحجة إن الشيخ يقرأ ولا يعلق، وبالتالي قالوا قد يكون منا من يحسن القراءة أكثر من الشيخ، وده صحيح لأن قد يكون بعض الجالسين أكثر في اللغة العربية من الإيه؟ الشيخ، لأنه قد يكون علمه باللغة علم حادث، أو يعني واخده لي يعني يعينه على تبليغ ما تعلمه، ليس كمان يعني تعلم اللغة للغة أو نحو ذلك. فبالتالي طيب احنا نقعد نعمل ايه؟ احنا ممكن نقعد لنا مثلا ساعة ونص ولا حاجة، الشيخ عمال يقرأ واحنا عمالين نسمع. طب ما انا كنت قرأت انا الساعة ونص دي في بيتنا، وما تعبتش نفسي في مواصلات ولا سافرت ولا رحت ولا جيت. فطبعا للأسف هذه الطريقة وإن كانت متبعة إلا أنها لا تصلح مع طلاب اليوم قولا واحدا، لأن الطالب يريد أن يأخذ المعلومة كأنها مذابة في بعض الماء ليشربها، بل ربما يعني يتكاسل عن شربها. أنا لسه هرفع الكوب إلى فمي وأشرب، لا ده يريد أن تسكب في فمه، ولو سكبت في فمه ربما يقول طيب أنا هبلعها إزاي، ممكن أجي أبلعها زوري وجعني ولا مصيبة. يعني مشكلة المشاكل كل زمان له للأسف يعني تداعيات. طيب فقلت يا جماعة طيب يعني إذا كان الشيخ قد أدرك هذا فلا ينبغي أن يسير بهذه الطريقة، إن هو يعتمد على القراءة ويقول الطلبة تسألني. فقالوا طب ليه الطلبة ما تسألش؟ قلت لهم لأمرين، إما أن الطالب الذي يريد أن يسأل يخشى أن يتهم بالقصور في الفهم لأنه الوحيد الذي لم يفهم وبالتالي هو الذي يسأل، فهو مثلا يأخذ حكم بلاش الغبي يبقى الايه الجاهل. طيب انا هنادي على نفسي بالجهل وقلة الاطلاع ليه؟ اسكت احد. هذه واحدة. الثانية ودي للأسف الأكثر، ان هو ممكن يكون غير فاهم ولا يدري انه غير فاهم، ده مش عارف ان هو مش فاهم، انما هو الكلام شكله حلو، يعني ايه محصلة الكلام او مضمون الكلام مفهوم، انما تفاصيل الكلام مش مهم. المهم في الاخر اطلع بايه؟ بالحكم. لا يا جماعة مش كده، اصل في الاخر لو ان مسألة تطلع في الاخر بالحكم، ثم كلام الشيخ هنا يكفي جدا، كلام البسام يكفي جدا، لانه جاب الحكم. جابوا منين؟ مش مشكلة. فلو كنا هنبقى طلاب علم بهذه الطريقة، وان طالما ان الكلام بمجموعه واضح، يبقى في بعض الاصطلاحات اللي في الوسط دي مش عايزين نوجع دماغنا بيها. فالمهم الاخوة للأسف يعني القائمون على المعهد قالوا لا، دي بصراحة العيب عند الطلبة والشيخ يعني كده. قلت له احنا مش عايزين دايما نحمل على الطالب، لان زي ما قلت ممكن الطالب الشيخ يقول كلام هو مش مدرك ان الكلام ده مهم جدا، وبالتالي ما بتقلش عنه. فقلتهم طيب انتم مش ثلاثة قائمين على المعهد وبتحضرهم؟ قالوا اه. قلت لهم طب الشيخ اللي بيديلكم الثقة في اول كلام الشوكاني رحمه الله تعالى في مسألة الماء، قال ولا فرق بين قليل وكثير ومستعمل وغير مستعمل وساكن ومتحرك. فلما جه صديق حسن خان يشرح الكلام ومن قبله الشوكاني، قال ايه؟ وخالف في ذلك الجمهور ففرقوا بين الماء القليل والماء الكثير بحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، باعتبار أن الماء غالبا اللي الإنسان بيضع فيه إيده بيكون فين؟ في الإناء. طيب والماء اللي في الإناء إيه؟ قليل. فمع هذه الشبهة فإنه لا يدري أين باتت يده، احتمالية وجود النجاسة على اليد وهي قليلة تمنع من دخول الماء أو إدخال اليد في الإناء. ليه؟ لأن ممكن تنجسه، وبالتالي يبقى الماء القليل إذا لاقته أي نجاسة إيه؟ تنجسه، فهنفرق بين القليل والكثير. في الحجة ساقها الجمهور للتدليل على التفريق بين الماء القليل والماء الكثير إذا لاقتهما نجاسة. فالشوكاني رحمه الله تعالى وبيرد على الجمهور قال إيه؟ وليس في هذا الحديث ما يدل على ما ذهبوا إليه، لا باقتضاء ولا تضمن ولا لزوم. ومضى في كلام والشيخ قرأ العبارة ومشى. فقلت لهم طب انتوا مش حاضرين؟ قالوا اه. فاكرين الكلام ده؟ قالوا اه. طيب انتوا سألتوا انتوا بتقيس هذه الاصطلاحات هي كلام دش، هو معتبره كده، وليس في هذا الحديث ما يدل على ما ذهبوا اليه لا بالاقتضاء ولا بالتضمن ولا باللزوم حيث كذا وكذا وكذا. خلاص الكلام ده مع ان هذه الدلالات اول ما ينبغي ان يتعلمه الانسان في النظر في الأدلة، مسألة دلالة التطابق والتضمن واللزوم، سواء في أدلة تتعلق بالعقيدة أو تتعلق بالفقه أو حتى تتعلق بالنظر، يعني حتى المناطقة بيدرسوا الدلالات دي. فأنتوا ما سألتوش أنتوا ليه؟ قلت لهم لأنكم استشعرتم إن هو حشو كلام لك وخلاص في الوسط، وبالتالي انتوا لما ما تسألوش فما تلوموش غيركم انه ما يسألش. المفروض ان الشيخ هنا يقول لهم يا جماعة هذه الامور من اهم ما ينبغي على الطالب معرفته، لان لها تعلق بالاسماء والصفات ولها تعلق. ما احنا بنقول اسماء الله عز وجل حق على حقيقتها بالمطابقة والتضمن واللزوم. هتجي اي واحد يتكلم في الاسماء والصفات هيقول كده. طب دي قاعدة في العقيدة، هنفهمها ازاي؟ اهو مش انتوا بتقروها في العقيده؟ من قواعد الإيمان بالأسماء والصفات أن أسماء الله عز وجل حق على حقيقتها بالمطابقة والتضمن واللزوم. فهو لا عارف مطابقة ولا عارف تضمن ولا عارف لزوم. والشيخ أراه عد. هو ممكن يكون عذر الشيخ أنه متخيل أن الإخوة درسوا وعرفوا الحاجات دي، لكن ما فيش مانع من الإيه؟ من الاختبار. طيب يا جماعة الوقت أنا قلت كذا، ما حدش سألني ليه؟ هل ممكن يكون حتى زي ما قلنا نفترض ان البعض عارف والبعض غير عارف، فيبقى هنا ممكن يعرف العارف من ليس بعارف، بدل ما انا اتعب نفسي في بيانها او تكون بعض الشيء خارج عن الموضوع اللي انا بتكلم فيه، يبقى انا هطرحه كسؤال انشط الاذهان من ناحيه، ومن ناحيه تانية يبقى هذا الاخ اللي عارف ها قام بواجب البيان عني وريحني في هذه المساله، او يتبين لي بالفعل ما حدش عارف حاجه وهم مش لم يستشعروا بعد اهميه هذه الاصطلاحات. فمساله تلقي الجلب دي ده ممكن تكون مشهوره جدا في ايامنا حتى هذه، يعني الرجل الريفي ياتي ببضاعته كان يكون مثلا زرع طماطم مثلا او كوسه او مثلا بسله او اي شيء، وطبعا في بلده باعتبار بلد فلاحين فيها السلعه دي كتير ممكن يكون الكيلو مثلا بجنيه. فقبل واحد في الطريق قبل ما ينزل المدينه قال لي انا اخدها منك بجنيه وعشره صاغ. طبعا بالنسبه له 10 صاغ دي مكسب رهيب، في حين ان هو لو نزل السوق ممكن تكون بتتباع بايه؟ باتنين جنيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن تلقي الجلب وقال دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا. سيب الراجل ده ينزل يمكن بدل ما يبيع بجنيه وعشره صاغ يبيع بجنيه ونص، يبقى هو استفاد نص جنيه واهل المدينة استفادوا ايه؟ بدل ما انت اللي تستفيد بالتسعين قرش والراجل ما يستفيدش الا بعشر ساعة. ومع ذلك قال فاذا اتى السوق فهو بالخيار ان شاء امضاه وان شاء رده. طب الراجل اللي قبله خد منه البضاعة ده، والراجل من باب يعني الفضول او يمكن يقول لك اما اروح انزل سوق المدنيين دول سوق اهل المدينة يمكن يكون في حاجات افضل من اللي عندنا في القرية وانا كسبت كتير، مثلا بعت لي 100 كيلو ولا حاجه في 10 صاغ يبقى كسبت لي مثلا ايه 10 جنيه ولا كده، اروح اجيب لي حاجه انتفع بها. فنزل لقى الكيلو اللي باعه ب 10 جنيه و10 صاغ ب 2 جنيه، يبقى هو هنا اللي له الخيار. فيقول لك خلاص انا رزقي وخدته كعاده الناس الفلاحين الطيبين، يعني معرفش اذا كانوا موجودين دلوقتي ولا لا. او يقول له امسك فيه بخناقه وقول له هات لي الطماطم بتاعتي ردها عليا ثاني وخد فلوسك، يبقى له الخيار في ذلك. وليس للمشتري ان يمسك السلعه ويقول له لا احنا بعنا وانتهت القصه، يجب عليه ان يرد له السلعه اذا اراد ان ايه ان يستردها. ده النهي عن تلقي الايه الجلب. فهو نهاه ومع ذلك صحح العقد بدليل ان خلاله الخيار. كذلك التصريه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصريه ليحبس اللبن في ضرع الماشيه حتى يظهر كبيرا فيغلو ثمنه. قال ايه؟ فاذا احتلبها فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. يبقى هنا مع النهي عن التصرية ومع النهي عن تلقي الجلب إلا أنه اعتبر العقد ساري، ولكن إدى فرصة للمقبول أو اللي وقع عليه بعض الظلم أن هو يتصرف بما فيه مصلحته، إما أن يقول خلاص أنا رضيت برزقي أو أن هو يرجع السلعة ويدفع الإيه الثمن مرة ثانية. فبنقول نعم لا تخرجش عن موضوعنا. مش الفرصة بقى ان احنا قلنا لازم تسأل يبقى انت تسأل. ايه المشكلة؟ لكن معنى ان احنا لو قلنا ان العقد باطل ما احنا بنقول في نهي، النهي يقتضي الفساد في اصله، لكن احنا بنقول هنا مع وجود النهي النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل العقد، لان لو ابطله كان معناه ايه؟ كان معناه لابد ان المشتري يرد السلعه والبائع يرد العمله او الايه؟ العوض، ونبدا نتفق من جديد. ماشي، ما هو حق لان هو حر في حقه، يا اما يستوفيه يا اما يتركه. موضوع ايه؟ فأنا بقول ده دليل على إن ليس كل نهي يقتضي الفساد، لان لو اقتضى الفساد يبقى لابد ان هو ده يرجع وده يرجع ونعمل عقد من جديد. فليست القاعدة على اطلاقها، لان وجدنا في بعض النصوص نهي وما ترتبش على هذا النهي ايه فساد. يبقى اذا المسألة فيها نوع من الايه من التفصيل. عشان كده انا اقول ان العبادة الواقعة على وجه المحرم او حتى المعاملة الواقعة على وجه المحرم لها احوال، انما اللي يهمنا طبعا الوقت ايه العبادة، لان احنا بنتكلم في جانب تعبدي. اولا ان كان التحريم عائدا الى ذات العبادة كصوم يوم العيد لم تصح العبادة، لان يوم العيد ده بيقول عليه ظرف او معيار، يا اما يصومه يا اما ما يصوموش. فاذا صامه يبقى وقعت في غير وقت الصوم، يبقى هنا بطلت العبادة. وإن كان التحريم عائدا إلى شرطها على وجه يختص بها كالصلاة بالثوب النجس، على القول بأن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة، لم تصح إلا لعاجز أو عادل. ليه؟ لأن احنا بنقول ده شرط خاص بصحة الصلاة، نقول كده طهارة البدن والثوب والمكان شرط لصحة الصلاة. لكن لو جلس وهو ملوث الثياب أو نجس الثياب خارج الصلاة يبقى عليه إيه؟ ليه؟ لأنه مطلوب منه أن يطهر ثيابه إذا قام يصلي، يبقى هنا حاجة خاصة بالصلاة لأنها فرقت عن الأحوال العادية. يبقى إذا كان النهي عائدا على ذات الصلاة أو شرط خاص بالصلاة يبقى الصلاة إيه؟ باطلة لو ارتكب النهي. وإذا كان التحريم عائدا إلى شرط العباد ولكن لا يختص بها ففيها روايتان، الأظهر يصح مع الإثم. زي إيه؟ الإنسان مأمور بستر العورة، طيب لو ستر عورته بثوب حرير ليه؟ لا ما نقولش خارج عن العبادة، وهو ده لابسه في العبادة بيصلي بيه، ها؟ لأن التحريم يشمل وقت العبادة وإيه وغير وقت العبادة، هو يحرم عليه لبس ثوب الحرير سواء كان بيصلي أو ما بيصليش، يبقى ده ليس عائدا إلى شرط العبادة أو ركن العبادة. طيب وإذا كان التحريم عائدا على أمر خارج لا يتعلق بشرطها كالوضوء من الإناء المحرم، فالراجح صحة العبادة وعليه أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. هو شرط العبادة أنه إيه؟ أنه يتوضى. لكن لو الإناء ده في إناء مغصوب العبرة بالماء الذي توضأ به، هنا ممكن يقولوا بقى الماء نفسه، ممكن بعض الناس يقولك لو طب لو توضأ بماء مغصوب، هي دي اللي فيها كلام آخر. وهذا المنع الذي معنا ليس عائدا على شرط العبادة التي هي الطهارة، وإنما عائد على أمر خارج وهو الاستنجاء باليمين، فيصح الاستنجاء مع الإثم. قال في الفتح: ومع القول بالتحريم فمن فعله أساء وأجزأه، يريد من يمسح باليمين. وقال بعض أهل الظاهر وبعض الحنابلة لا يجزئ. قال الصنعاني: دل هذا على أن الحنابلة كالظاهرية تقول بالتحريم، واعلم أن محل الخلاف حيث كانت اليد تباشر النجاسة بآلة كالماء وغيره، أما بغير آلة فحرام غير مجزئ بلا خلاف. يعني لو أنه مسح البول عن ذكره بيده ومسح إيده في بعضها كده خلاص، فلا يوجد أثر للبول على الذكر ولا يوجد له أثر في الظاهر على الإيه؟ على اليد، هذا حرام لمباشرة النجاسة، وأيضا لا يجزئ لأنه لم يستنجي بالماء ولا استجمر بالإيه؟ بالحجارة. نعم، في إشكال اللي احنا ذكرناه قبل كده، لو احتاج إلى الاستنجاء باليمين ماذا يفعل؟ هذا نتركه للقاء المقبل إن شاء الله. سائلين الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا.